فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. Thank you.

ذلك بقادر على رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.